ما حكم مساندة الحاكم الذي دائما ضد الإسلام وضد المسلمين، وقد وخاصة إذا برزت نواياه؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. كل حاكم يظهر من أعماله أنه ضد الإسلام فإنه لا يساعد على الأشياء التي ضد الإسلام، لأنه إما جاهل وإما متبع لهواه، فلا يجب أن يساعد على الباطل، ويكون المساعد له من أعوان الظلمة ومن يعين عليه والعدوان. لكن إذا أمر بخير يساعد عليه، إذا أمر بأمر يرضي الله كأن يمر بالصلاة، يمر بالزكاة، يمر بالصيام، يأمر بشيء من الخير يساعد على هذا ويشكر عليه. فإذا أمر بأمر منكر لا يساعد على ذلك ولا يشكر عليه، فيكون المؤمن على بصيرة، يوافق على الخير ويساعد على الخير، ولكنه لا يساعد على الشر ولا يعين على الإثم والعدوان. الله سبحانه بين هذا في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.